التربوي أنا ما أستحسن أبدا تعويد الأولاد الصغار على هذه المناهي بأشكالها وألوانها، لأن هذا يعني بيأثر في نفس الوليد تأثير غير ملموس. ولذلك من حكمة التشريع أن الولد حينما يسقط من بطن أمه أن يؤذن في أذنه. يقول علماء الحكمة أنه أول ما يفجأ السمع وهذا يبقى، لكن هذا المسموع يؤثر في قلب هذا الطفل. الله أكبر الله أكبر وشهادة لله الوحدانية وللنبي والرسالة. فالولد لازم نضرب عن هذه الحقيقة أنه هو مثل العجينة، مثل الشمعة الطرية تتأثر بأقل شيء يحيط بها. فهذه الألعاب كلها والمصاصة وهالأشياء الجديدة اللي بيخترعها الكفار عشان يسحبوا منها الأموال، هذه كلها أشياء الحقيقة ما بتساعد الطفل على التربية الإسلامية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.